رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة من حلقات أحكام وفوائد القرآن الكريم. تكلمنا فيما سبق في عدة حلقات على آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله، وبينا كثيرا من الفوائد التي فتح الله علينا بها، وما عند الله أعظم، ولا أحد يحيط بكلام الله عز وجل. انتهينا إلى قول الله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، في بيان الفوائد. فنقول من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المضارة ووجوب إزالة الضرر، لقوله: ولا يضار كاتم ولا شهيد. فالضرر منفي شرعا، والضرار أشد، يجب أن يمنع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والفرق بينهما أن الضرر يحصل بلا قصد، والضرار يحصل بقصد. ويتفرع على هذا الحديث مسائل كثيرة، منها أنه يحرم على الجار أن يفعل ما يتضرر به جاره، وله أمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم رحمه الله في باب الصلح. فليرجع إليها. وكذلك يحرم على البائع والمشتري أن يضار أحدهما الآخر، وعلى المؤجر والمستأجر. وكل من بينه وبين أخيه معاملة فإن هذه القاعدة داخلة فيها داخلة فيها، بمعنى أنه لا يجوز إقرار الضرر ولا تجوز المضارة. ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة فسق، لقوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي وإن تضاروا الكاتب والشهيد فإنه فسوق بكم، أي خروج عن الطاعة وعن المعروف وعن المروءة. فكيف يضار الكاتب وهو محسن، أو الشهيد وهو محسن؟ وكيف يقع الضرر أو الإضرار من الكاتب والشهيد وهو مؤتمن؟ كل هذا يخرج عن العدالة إلى الفسق. ولهذا قال: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله تعالى، وهي يعني التقوى امتثال أمر الله واجتناب نهيه، ولا سيما فيما ورد في هذه الآية الكريمة من الأوامر والنواهي، فتفعل الأوامر وتجتنب النواهي. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله تبارك وتعالى على عباده بتعليمهم ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، واستقامة أحوالهم، وابتعادهم عن الخصوم والنزاع. لقوله: ويعلمكم الله. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أدوات العلم في قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه الوسائل التي يكون بها العلم، لأن المعلومة إما مسموع وإما مرئي وإما معقول، فأشار الله تعالى إلى ذلك كله في قوله: جعل لكم السمع لتسمعوا ما يحصل به العلم، والأبصار لتروا ما يحصل به العلم، والأفئدة لتعقلوا ما يحصل به العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله تعالى بكل شيء، لقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، فيشمل كل شيء حتى الممتنع يعلمه الله عز وجل، يعني يعلم أنه ممتنع، كما في قول الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لو كان معه من إله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ولقول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون مع الله آلهة. من فوائد الآية الكريمة التحذير من المخالفة، لأن الإنسان متى علم أن الله عليم بكل أحواله بكل أقواله بكل أفعاله بكل تقلباته فلا بد أن يخاف ويحذر. ولولا هذه الفائدة لم يحصل للإنسان سلوك حسن بالنسبة للمخالفة والطاعة. فإن قال قائل: وهل يعلم الله عز وجل المستقبل؟ فالجواب نعم، يعلم المستقبل، متى يكون وأين يكون وكيف يكون. قال الله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال الله تبارك وتعالى في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذه تابعة للآية التي قبلها، حيث أمر الله تعالى بكتابة الدين المؤجل. فإذا كنا على سفر وليس عندنا من يكتب، فكيف يتوثق الإنسان من صاحبه؟ بين الله تبارك وتعالى هنا ما يكون به التوثق، فقال: فرهان مقبوضة. يعني الواجب رهان تقبض. فإن آمن بعضكم بعضا، أي آمن صاحب الحق ممن عليه الحق، فلا حاجة إلى رهن ولا إلى قبض رهن. ولهذا قال: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولا حاجة إلى شيء سوى هذا. وليتق الله ربه، فيؤدي الأمانة على ما كانت عليه بدون نقص ولا زيادة. ولا تكتم الشهادة، انتقل إلى خطاب الشهداء يخاطبهم يقول لا تكتموا الشهادة، أي لا تخفوها، بل ائتوا بها ولو كانت على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ومن يكتمها، أي من يكتم الشهادة حين يسأل شهادته أو حين يجب عليه أداؤها إذا لم يعلم المشهود له، قال ومن يكتمها، ومن يكتمها أي الشهادة فإنه آثم قلبه. لما كان الكتمان لشهادة غير معلومة ومحل ذلك القلب، قال الله تعالى فإنه آثم قلبه، لأن قلبه محل الشهادة، فإذا كتم الإنسان كان الإثم للقلب، فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. يعني لا تظنوا أنكم إذا كتمتم الشهادة أن الله يخفى عليه ذلك، بل هو سبحانه وتعالى عليم بما نعمل من كل شيء، بل هو عز وجل يعلم ما لم نعمل. لقوله تعالى ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهكذا انتهت هذه الآية الكريمة، وتأتي فوائدها وأحكامها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.